يا رسول الله. عظم الله أجوركم جميعا بمصاب سيد البرية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق هذه الليلة أن نكون ليس فقط من المعزين، وإنما أن نكون من أهل العزاء، أحباب الحسين، أحباب فاطمة، حتى لا نسوي إرباك في المجلس الليلة. من الآن يزحفون على المنبر بصلوات بأعلى الأصوات. بعد تعال، بعد تعال، وبعد حتى يصير قيام مرة واحدة. بعد بعد عاد شبابنا تعال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراكبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما، ان شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والاخره. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الله تبارك وتعالى احتج على الإنسان، ولا توجد أي حجة من الإنسان على الله، وهذه المعادلة من المفروض أن تكون واضحة ومفروغ عنها عند الإنسان وعند المؤمن بالذات، أن الله تبارك وتعالى احتج ولكن كثر الحجج ونوع الحجج، ليس فقط كثر الحجج. ومن ضمن الحجج التي احتج بها الله على الإنسان هم الأنبياء. الأنبياء اجتمعت فيهم صفتان، هذه الصفتان ولدت صفتان، وهاتان الصفتان الأخيرتان ولدت شيئان، فصار المجموع ست. إن نوفق الليل نمر به إن شاء الله. الصفة الأولى التي جعلها الله عز وجل في النبي أنه من جنس البشر، وليس غريب عن البشر، حتى لا يحصل التنافر، حتى لا يحصل عدم التجاذب. لأن لو كان النبي من غير صنف البشر لاعترض الناس ولقالوا ليس ببشر، ولقالوا ليس من جنسنا. قد جاءكم رسول، هذا أولا. الصفة الأولى أنه بشر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنا بشر مثلكم. الصفة الثانية هي في نفس منطوق القرآن، يوحى إلي، أنه فيه جنبة لتلقي الوحي، فيه جنبة لتلقي أوامر السماء، وهنا تكتشف قدرات النبي أنها قدرات استثنائية تختلف عن غيره. هنا الإنسان يحكي لإله والعليه، أنا ما أقدر. يعني أضرب لك مثال ليس من باب التفضيل وليس من باب الدرجات فيما بيننا، لكن الآن لو قلنا شخص يقوم يقعد على المنبر يكمل، أنا ما أقدر، تعبان، عندي مرض، عندي شغل، عندي حالة، أقعد خربط أموت مثلا. كون يقوم شخص يصعد على المنبر يكمل الموضوع، كون بيتلى الصفات، أولا كون يكون مقبول عندكم، يعني مو يجي يصعد وانتم تديرون وجوهكم، لان هذا صعب. اولا يكون مقبول عندكم، اثنين يكون عنده قدره على الالقاء، ثلاثه يكون عنده قدره الليله خاصه يقدر يكمل الموضوع. مو يحكي لكم على الامام الرضا او يحكي مثلا على غير موضوع، لا، الليله استشهاد رسول الله يطابق الكلام لمقتضى الحال، كون هذه النقاط تكون بالثلاثه حتى يقدر يواكب وياكم. انا اسال هذا السؤال، هذه العملية يقوم بها أي فرد؟ حتى نتفق وجدانا في الموضوع، فكرة واحدة تكون فيما بيننا، أي شخص يقوم يؤدي هاي القضية؟ لا أكيد مو أي شخص، مهما كانت إمكانية الاجتماعية وإمكانية العقلية، إذا ما متوفرة بهذه النقاط ما يقدر يؤدي الموضوع. زين، احنا قاعد نتحدث عن رسالة سماء، قاعد نتحدث عن تلقي وحي، عن تلقي أمر الله تبارك وتعالى، تلقي رسالة السماء. النبوة وظيفة من الله، سفارة من الله بين البشر وبينه، ولا يقوم بذلك إلا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى، اصطفى يعني اختار. وكو أشياء مفروغة أن الله اختار بعلم، واحد تتفقون يعني اختار بعلم، اثنين اختار مو بس بعلم انه هذا زين، لا، الى نهاية المطاف الله تبارك وتعالى انه هذا اختيار الله. لذلك نحن نؤمن بهذه القضية ان الانبياء اختيار الله، لان الله اعلم ويعلم حيث يجعل رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي، مو كل واحد، فما ممكن. هنا القضية إخوان، التفتوا إلى النقطة الأولى التي ننطلق بها في تشخيص تلك المكانة. الجنب الأولى بشر يأكل ويشرب وينام وينكح النساء ويفعل ما يفعل من مجريات ومقتضيات في حياته، لكن الجنب الثاني تلقي الوحي. تلقي الوحي، هذه المسألة في علم الله أنه لا يتحملها كل أحد، انتبهوا الإخوة. لذلك النبي لازم تعرف مكانته من اختيار من قبل الله تبارك وتعالى، أنه مؤهل لتحمل الوحي. الوحي صور في ذهنك مثل القدرة الكهربائية اللي ذكرت لك إياها قبل عدة أيام، أنه أجهزة الكهرباء مو كلها تتحمل نفس الإمبيرية والفولتية، كل جهاز إلى قدرة، وأكو بعض الأجهزة ما ترهم تدخل الإمبيرية إلا عن طريق محول، إلا عن طريق مقاومة، إلا عن طريق فالترتيب كهربائي خاص يلا يتحمل الفولتية والإمبيرية. القضية هنا إخواني أن النبي أولا بشر، ولكن بشر استثنائي، بشر خاص، هاي واحد. النقطة الأخرى اللي هي الصفتين الآخريتين اللي أيضا القرآن ينطق بهم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. النبي من النوع اللي ما يعيش نفسه. تبهولي إخواني، هاي الفقرات منها نرسم صورة النبي ونرسم خارطة النبوة في نفس الوقت، لأن احنا كون يصير في ذهننا نقطتين، أنه أكون نبوة وأكون نبي. نحتاج إلى قيام، وإن كنا وعدنا الإخوة ما نسوي قيام، بس تجري الرياح بما لا تشتهي على هذه الجهة الظاهر، هذا هنا في مجال هنا صلوات بأعلى الأصوات شوي إخوانكم حتى يقعدون على حب رسول الله. هنا تعالوا شباب، هنا تعالوا شبابنا، الشباب يتحملون على حب رسول الله الليلة. هنا مجال أكو، هنا مجال أكو. على حب النبي أيضا بعد صلوات بأعلى الأصوات. اللهم بحق رسول الله بيض وجوهنا الليلة يا الله، سجلنا في سجل رسول الله الليلة يا الله. التفتوا إخواني أحبابي، هذه الصفة، اللون الآخر من الصفات، يفتح لنا مشروع يكمل لنا خارطة النبي. أن النبي أولا بشر، اثنين مؤهل وعاء للوحي، الوحي أمر الله سر الله ما يعطيه لكل أحد. الصفتين الآخريتين التي منهما تأخذ الناس صفات، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. النبي يحمل صفتين، وهذه الصفتين لا يحملها كل أحد، أنه لا وجود لنفسه ولذاته، النبي يعيش كله لله، كله لله يعيش. لا نتصور أن وجود للعاطفة في مبادئ او قيمة ومثلة، يعيش العاطفة، يحترق قلبه، يبكي على ابنه، يتألم على بنته، يتأذى، كل هذا يعيش اللي هو شنو، انما انا بشر. النبي يبكي مقدار، عنده تحكم في العاطفة. الحسين عليه السلام ابن علي الاكبر وقع على الارض وراح لعلي الاكبر، وعلي الاكبر هد حيل الحسين، لكن الفجأة لحظات الحسين يترك علي الأكبر ويرجع للخيم. ليش؟ يعني زينب بباب الخيمة وقفت، وإذا به يصرح الحسين، أخيه إنك تعلمين أن خدرك أعز علي من علي. هنا ميزنا الحسين بين العاطفة وبين المبدأ، بين العاطفة وبين المبدأ، اللي هذا ما يتغير المبدأ، العاطفة تذوب هنا مو تنفرض على المبدأ. الحسين هنا طان الفرق بين العاطفة اللي هي تقع تحت المبدأ وبين العاطفة اللي تصير فوق المبدأ. الحسين عدى المبدأ فوق العاطف، والمثل اللي يحملها والقيم اللي طلع من أجلها فوق العاطف، ولا ترك ابنه، هو ابنه فلذت كبل وراح لزينب، لأن هنا مسألة الغيرة ومسائل أخرى. فالنبي هذه صفات، أنه لا يعيش لنفسه، قل لا أسألكم عليه أجر، ما يفكر النبي في أجر، وهذا هو تفكير المصلح. تفكير المصلح هو تفكير المصلح أنه لا ينتظر أجر من الناس، إنما أجره على الله تبارك وتعالى. ما من نبي جاء وأراد أجر من الناس، نوح 950 سنة، أنبياء الله كلهم ما طلبوا أجر من البشر، إنما كانوا الأجر ينتظرون من الله، والأجر مدفوع من وقت مبكر بينهم وبين الله. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى عملية بيع وشراء منها الصنف هذا، وهم أئمة المؤمنين. الصفة التي فيه أنه لا يعيش لنفسه، إنما يعيش لغيره، يعني يتحمل آلام غيره وطموحات غيره. حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، يؤثر عليه أي شيء بالخارج من الناس. شوف هاتين الصفتين ترسم لنا معالم النبي، أنه شخص ليس بالاعتياد، إنما شخص استثنائي. يتحسس آلام الناس، يعيش آلام الناس، يعيش طموحات الناس، ليس له هم إلا هداية الناس، وليس له هم إلا الخير. وليل مع نهار، ولا بالله عليك تعال استقرئ لحال الأنبياء، ما عاشوا لأنفسهم أبدا ولا عاشوا لحياتهم أبدا، كانوا يأكلون الخشن ويلبسون الخشن ويعيشون الحياة البسيطة، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأجرى لهم ما أجرى، يخلي الأنبياء كلهم مثل سليمان، الريح تحملهم والأبسطة تحملهم وكل شيء يحملهم، لكن الله تبارك وتعالى خلى الأنبياء محل ابتلاء، وخلى الأنبياء محط بلوى للناس جميعا، للظالمين والطغاة والمترفين وللناس الضعفاء. جاءت المسألة بصفتين آخريتين، منهما تتوزع أن الناس صاروا على صنفين، صالحين ومصلحين، أتباع كل نبي انقسموا قسمين، وذولا ما نقدر نمر بهم اليوم، وإنما باكر نشرحهم إن شاء الله تعالى بإذن الله، لأن الوقت ما يكفي. أنه انولد من كل نبي خطين، خط صالح وخط مصلح، الخط المصلح يبقى يحافظ على النبوة والرسالة، والخط الصالح انقسم إلى قسمين، صار منهم صالحون ومنهم طالحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد النبي أكو مجموعة، إيش قد المجموعة؟ 1 10 14. بعد كل نبي أكو مجموعة هي تحفظ رسالته وتحفظ أمانته وتبلغها للناس، ذولا على جهة مصلحون، أبو ذر، عمار، سلمان، ذولا مجموعة. الصنف الثاني الصالحون اللي هم الناس الطبيعيين، ذولا ينقسمون نصين، يصيرون منهم صالحون ومنهم طالحون، منهم يهدمون الرسالة ويدمرون الرسالة ويخربون الرسالة، ومنهم يبقون على الحالة الراتبة الطبيعية. هنا وظيفة حفظ الرسالة على عاتق منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. عاتق امتداد الرسالة مو على الناس، لأن الناس ما متكلفين الرسالة وما متكلفين الوحي ولا متكلفين النبوة، مو على عاتقهم. هذا العاتق أيضا مسؤولية الله تبارك وتعالى، مو مسؤولية الناس. أبو ذر مو يحفظ الرسالة، أبو ذر تلميذ، صار من تلميذ الإسلام ومدرسة الإسلام ومدرسة الرسالة، صار مصلح، راح يؤمر بالمعروف عن المنكر، بس مو يتحمل عبء الرسالة وامتداد الرسالة ومسؤولية الله. هذا الله عز وجل يعين به أفراد، لأن هو أعلم، هو يعرف من يتحمل، هو يعرف من اللي يشيل العبء. فصارت بعد كل نبي هذه المرحلة اللي هي مفروضة يمر بها المجتمع، هي مجتمعة حالة المد والجسر. نبي، بشر، وحي، صفات. القرآن يقول قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. أوف، تدرون إخواني ما جمع الله هاتين الصفتين رؤوف رحيم إلا له ولرسول الله فقط، لم تجمع هاتين الصفتين لغير هذين الاثنين، الله والنبي الخاتم، ما جمعت هاتين الصفتين. 124,000 نبي ما حصل على هاتين الصفتين سويت، وإن كان رؤوف الرحيم، لا شك أن نوح رؤوف الرحيم، لكن هذه شهادة رسمية مرسوم جمهوري، الله تبارك وتعالى ينزل بختم رسمي من الوحي أن محمد صلى الله عليه رؤوف رحيم كما أنا رؤوف رحيم. وهذا ما ثبت بالجدارة، مو ثبت بالشعار، مرك قضايا تثبت بالشعار نسطرها وتروح، تنكتب وتروح، ومرة أكو شيء يثبت بالواقع العملي بالواقع الميداني. يعني النبي ميدانا يثبت، ولا يمر النبي صلى الله عليه وآله كانوا يرمون عليه النفايات، يرمون عليه الزبالة، من يتحمل؟ من يتحمل يذبون عليه الزبالة؟ من يتحمل يزمخون عليه؟ من يتحمل يقولوا لك عيد اطلع برا؟ لا إله إلا الله. وفي يوم من الأيام مر النبي وإذا ماكو ما حد رمى عليه النفايات أبدا، سأل قال له مرضى؟ اليوم مرضى، قالوا نزورهم ذولا بذمتنا. طب النبي دخل عليهم وزارهم ودعالهم بالشفاء، أخذوا يبكون. لكن لم يكن لهم إلا جواب واحد، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ماكو جواب، لأن فعلا أنت نبي. ولا هذا شنو اللي حمله؟ يعني ما كانت شعار وإنك لعلى خلق، لا، كان واقع عملي، يتحسسون الناس بأنه هذا هو النبي الذي يمثل الله في الأرض، وممكن أن يكون حجة بالغة من الله يمنع من عذاب الله تبارك وتعالى. لذلك الله لا يعذب الناس إلا بعد أن يلقي عليهم الحجة، بل أقوى الحجج هو النبي. شو تولدت من النبي؟ تولدت مدرسة، هاي المدرسة النبي غيرها بإيده. هذه العبارة من تقراها من الآن فصاعدا تستشعرها، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا إخواني، خل شوي نحكي بصراحة الليلة، وين نقوم الناس بويا بعد؟ خلاص ماكو بعد، بكيفكم، اللي يريد يقوم يقوم، أنا ما أقوم بعد، اللي يريد يقوم يمكم، أريد صلوات بأعلى الأصوات. وين أول شيء؟ خلونا نعيش هاللحظات في ضيافة رسول الله، هذا يسبب إرباك كسة عن قوم الناس. خلونا نعيش هاللحظات الأخيرة. التفتوا إخواني، التفتوا، النبي صلى الله عليه وآله على عاتق عدة مسؤوليات، مو مسؤولية بسيطة هينا نتصورها، لا، شوية حاولوا من الواقع مالتنا اللي نعيشه احنا نتصور مقام النبي. يعني انا ايش اقدر اتحمل، ايش اقدر اسوي؟ اقدر اطلع بالشارع الان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، اقدر احارب الفساد، اقدر احارب الانحراف في بيتي، اذا واحد بيسمع الغناء في بيتي، اذا واحد يسوي المحرمات اقدر احاكي في بيتي في اسرتي؟ لا، شوف النبي يطلع: قولوا لا اله الا الله تفلحون. هذه الكلمة ثمنها اللا راحة للنبي، يرمى بالحجارة، يلقى عليه النفايات. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ وما على الرسول إلا خل نرسم صورة النبي ونحس بقيمة النبوة في أنفسنا، لأن النبوة لازم يصير لها قيمة وقدر في أنفسنا، والنبي لازم يصير له قدر في أنفسنا من خلال تحسس ما يمر عليه. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يقول رسول الله، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الأذى الذي تحمله رسول الله كبير جدا، حاربوه بنو عشيرته على أي شيء؟ الصادق الأمين 40 سنة، هو 40 سنة الصادق الأمين، يأمنون عدة ويضمون عدة ويحترمونه وقدره، لكن عندما بدأ المبدأ يعمل والنبي عمل برسالته، لا، اختلفت الأمور. راح نشوف باكر إن شاء الله تعالى الموازين شلون اختلفت بينه وبين قريش. المهم، على عاتق النبي عدة مسؤوليات: أولا تعليم الأمة، 2 تربية الأمة، 3 هداية الأمة، 4 محافظة على الأمة، وأهمها الخامسة رسم معالم مستقبل الأمة على عاتق النبي. لأن احنا عندنا مثل بصراحة، كان مثل مو لطيف، إذا واحد عنده نعشتين عنده ويريد يروح يخليه عند واحد، ما يطلع شلون ما كان، ما يطلع شلون ما كان، ويترك النعشتين، نعشتين يشوف له واحد خوم يوديهن الحداد النعشتين، ولا يوديهن الطبيب، ولا يهتن بالشارع، لا، يشوف واحد على الأقل عنده خبرة، على الأقل نعشتين ما يعوفن. نبي يعوف أمه بكاملها وآخر الأمم، وتحمل أفضل دين، دين إجا يملأ الأرض خير وسلام وأمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، سعوفها ليظهره على الدين كله. بعد يا حي يرى لها شغل، لكن هذا المبدأ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يعني هي مو قضية جزافية واعتباطية كلام على المنبر، لا، وظيفة سماء، وظيفة من الله أنه لازم كلمة الله تثبت في الأرض. هاي شلون تثبت؟ واحد هو نايم يثبتها؟ لا، ذلك كان الأنبياء يدفعون ثمن مبكر، أرواحهم الثمن مدفوع من وقت مبكر. وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس، ويملأ فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص من يوم من خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الأنبياء كانوا قد دفعوا من وقت مبكر الثمن وقبضوا من وقت مبكر أيضا المثمن، فالقضية ليست سهلة. فلذلك النبي مشى بهذا المشروع الخماس. هذا المشروع أخواني أنتج مع خذلان الناصر، أنتج أنتج نماذج عليها الاعتماد. أبو ذر كنت تقرأ عنه زين، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى شبيه عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر. أبو ذر شبيه عيسى ابن، وأبو ذر إيش عنده؟ عشيرة، وزارة عنده، مملكة عنده، حلال عنده، مال عنده، شنو اللي عنده؟ ما يملك بس شيء واحد، شيء واحد اللي يملكه، قلب لله لا يملك غيره. قلب كان كله لله، قلب كان مفعم بالإيمان. وكان أبو ذر لا يقرأ ولا يكتب ولا يدرس ولا يعلم، كان يتفكر فقط. كانت أكثر عبادة أبو ذر التفكر. هنا القضية، وكان لا تأخذه بالله لومة لائم. حطان نبي وسام شرف، ما أصدق ذهجة من أبي ذر، ماكو أصدق من أبي ذر. انطلق أبو ذر بهذا المشروع الإلهي. نماذج أخرى تعلمت من النبي. ذولا إخواني إحنا كون نباوع لهم على أنهم ثمرة تعليم رسول الله، منهم نقايس شوية. إخواني أكو فت قواعد نتعلمها من المنبر، أكو بعض الروايات والآيات تجيب وياها ميزان، مقياس الإنسان يقيس نفسه بها. فرح نجيب رواية عن رسول الله بها ميزان. في معركة أحد النبي انجرح في جبينه بأبي وأمي، وكسرت رباعيته، ضربوا واعتدوا عليه. طبعا في نفس الوقت النبي كان يمثل النقطة الأخيرة في المعركة. أمير المؤمنين يقول: إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله. من تحمي الحرب توصل قمتها، وين اللذ؟ برسول الله. هذا يكون لا تنساها، مو قضية، لكن من الله تبارك وتعالى أنه أعطى لنبيه صفات، منها أن لا يقتل أحد النبي، لأنه الله كتب على أن المقتول بسيف رسول الله قبل للجنة. ما من أحد ضرب بسيف رسول الله إلا كون يذهب للجنة كرامة لرسول الله. ولم تسجل في التاريخ حالة واحدة أن رسول الله ضرب أحدا بسيف، ما كان يقتل أحد أبدا. أي ممكن يهد عليه، هيك يسوي حركة، ممكن، ما يقدر. شلون هذا اللي إجا النبي نايم تحت الشجرة، وهذا من قريش راد يختال النبي، ونام فوق النبي وحط السلاح على ركبة النبي، قال له: من يخلصك مني يا محمد؟ قال له: ربي. قلب النبي، قال له: هسه من يخلصك مني؟ دخيلك يا رسول الله. ماذا يبكي يبوس بالرجلين واليدين؟ التفت قال له: من يخلصك مني يا محمد؟ جاوب النبي: الله تبارك وتعالى. لأن النبي في جنب الله، النبي في جنب الله. غمامة كانت تمشي على رسول الله في كل يوم، لا يرى للنبي ظل أبدا. هذه الغمامة فوق النبي، صيف شتاء فوق النبي، ذاك لم يسجل أحد ظل النبي. كان النبي إذا يمشي على الصخر أثر قدمه يثبت يطلع، وإذا يمشي على الرمل لا يظهر له أثر، كرامة له. إذا يحط رجله على الصخر يبين أثره، وأثره إلى الآن في المتحف التركي، أثر قدمه موجود في إسطنبول. أما إذا يحط رجله على الرمل ويمشي النبي ما يبين له أثر، والمفروض على الرمل يظهر وعلى الصخر لا يظهر. لكن هذه كرامات ومعجزات لاستثنائيات شخصية النبي. فالنبي من نشوف هاي النماذج اللي تعلمت منك ونسوي فد لون من المقايس. في معركة أحد النبي انجرح، هاي اللحظة اغتنمها إبليس فرصة. ليش؟ لأن الجماعة ضعضعوا تهزم صاح إبليس قتل محمد، قتل محمد. الجماعة كل من دار وجهه، بقى علي بن أبي طالب أنفر قليلون حول النبي يحمونه. أكو شخص من أتباع رسول الله، محب لرسول الله، صاحب لرسول الله، تلميذ لرسول الله، اسمه سعد بن الربيع. هذا شنو؟ من سمع قتل محمد وضعضعت الأمور شال سيفه وهجم على المشركين، صاح لا خير بالحياة بعدك يا رسول الله، ماكو قيمة للحياة بعدك. هد على المشركين، النبي شاف هاي اللحظة. بعد ما هدأت المعركة النبي قالهم من يأتيني بخبر سعد؟ من يجيب لي خبر سعد؟ أبي قال له أنا رأيته صرع في ذلك المكان. راح لأبي لقاه يتنفس وهو صريع، لأن النبي شاف الحالة مالته. سعد ابن الربيع أخذ يضرب بالمشركين حتى كسر سيفه وسيطروا عليه، وهاي الصرخة أطلقها في وسط المعركة، لا خير بالحياة بعدك يا رسول الله، شنو قيمة الحياة؟ لقاه يتنفس أبي، صاحبه أبي، ساعد ما جاء، ساعد ما جاء. قال له يا سعد بعثني إليك رسول الله، تقول الرواية انتعش وقال أهو حي؟ عدل رسول الله؟ قال له بلى. قال له الحمد لله، خلاص بلغ عني رسول الله السلام، وبلغ قومي السلام، قل لهم، يقول سعد لأن كان كبير قومه، لا يصاب رسول الله بأذى، يرحمكم الله، لا يصاب رسول الله بأذى وفيكم رمق، عندكم نفس دير بالكم رسول الله يصاب بأذى. سؤال، ما هي علاقتك برسول الله؟ حبك لرسول الله، اعتزازك برسول الله، تقديرك لرسول الله. هذا سعد يجيب لنا خبر ويا ميزان، لازم نحط أنفسنا بالميزان احنا، لأن احنا أمام خيار بين سؤالين، هل لديك يقين برسول الله أم ليس لديك يقين برسول الله؟ إذا عندك يقين برسول الله أكو سؤال وراء، وإذا ما عندك يقين برسول الله هذه مشكلة. يعني شلون ما عندك يقين برسول الله وانت عايش بوجود رسول الله ببركة رسول الله؟ لولاك ما خلقت الأفلاك. فانت عايش بوجود رسول الله وببركة رسول الله وبفضل رسول الله انت عايش، كم هو يقينك؟ السؤال الثاني، عندك يقين، كم هو يقينك بالله وبرسوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هنا النبي يلتقي بواحد بالمسجد. إخواني زبدة المحاضرة في هذه اللحظات، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، لأن باكر ثنتين وربع المجلس هنا إن شاء الله، وسبعة ونص في مأتم عيال حسين، آل حسين، أي في المأتم الثاني إن شاء الله سبعة ونص بإذن الله، وبعد باكر نرجع لنفس المكان إن شاء الله ما بعد الفاجعة بإذن الله تبارك وتعالى. ما تاهت عليكم الحساب، باكر الظهر هنا وبالليل في مأتم عيال حسين، وبعد باكر هنا إن شاء الله بإذن الله تبارك، لأن لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بواحد، شاف الصبح قاعد بالمسجد، شاف وجهه أصفر، قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت من الموقنين. قال له من الموقنين، جواب زين. ما هي حقيقة يقينك؟ قال له إني أرى الحساب والكتاب ووقوفي بين يدي الله. شوف النبي هنا ما اكتفى بالسؤال، أول عدك يقين، عدي يقين، حقيقة يقينك شنو؟ يوم القيامة قدامي. النبي خلي كاشف قدامه آخر، قال له ماذا تتمنى؟ عدك يقين ويقينك خوش، ايش تتمنى؟ قال له ان يكون ان اكون شهيد بين يديك في سبيل الله. النبي شار راسه قال لهم من اراد ان ينظر الى من يحبه الله ورسوله فلينظر لهذا. ليش؟ لان هذا صاحب قول صدق وحق. ولا اكو شخص النبي قال له ايش تتمنى؟ قاعد يم النبي قال له ايش تتمنى؟ قال له اريد 5 نعجات يا رسول الله. قال له الا تكون كعجوز بني اسرائيل؟ ليش ما تصير مثل عجوز بني اسرائيل؟ قال له وما هي؟ قال له موسى طرح عليها نفس السؤال فاجابته يا موسى اريد ان اكون معك في الجنه. انا اقول لك انا رسول الله، شتريد اطلب تقول لي اريد كذا؟ فالليله نحن في ضيافه رسول الله، في نفس الوقت نحن مقصرون في حق رسول الله، وتقصيرنا بحق رسول الله ممتد. ولا انا اليوم اباوع اباوعك تقصير كبير، صح اقرا في كل سنه على رسول الله وفي كل مناسبه على رسول الله، بس تقصير كامل يتلبس الانسان كالثوب من راسه الى قدمه. هذا 2 3 انه النبي لولاه لبقينا في الظلمات، لان بسببه اخرجنا الله من الظلمات الى النور. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق هذا اللي الله عز وجل انقذنا به. ولا الامه شلون كانت؟ بالله عليك اكو مجتمع يعيش هيك حاله، العائله تنولد عندها بنت فتقتل البنت وتدفن بالحياه، هذا شنو؟ وين العاطفه؟ وين العاطفه؟ خوفا ان تسبى البنت فتكون اسيره في يوم من الايام. انطباعات سلبيه موجوده عند الناس غيرها. تدري المجتمع في ذلك الوقت كان يطوف حول الكعبه عرات ليس عليهم شيء ابدا. ورسول الله صلى الله عليه وآله في وسط هذا المجتمع، في وسط هذه الناس يأكلون الميتة ويصنعون ما يصنعون من أمور أخرى لا يتحملها العاقل ولا يتحملها الغيور، وأشد منها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقتلون البنت، يدسها في التراب، يدفنها وهي على قيد الحياة. غيرها من الأمور والانحرافات، يطوفون عرات حول البيت. يسألونهم لماذا تطوفون عرات حول البيت؟ قالوا لأن الثياب وسخة وأجسادكم أوسخ. لكن رسول الله صلى الله عليه بدأ بالتنظيف، وبدأ بالعمل، وبدأ بالقتال، وبدأ بالجهد الجهيد إلى أن نظف هاي الأمة، نظف. فقام بتنظيفها حتى نقلها إلى مرحلة الصلاح، فجعلها أولا أمة صالحة وهو لوحده، حتى تعجبت قريش وتعجب أبو سفيان عندما يقول أي دين هذا بدأ برجل وامرأة وغلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي بن أبي طالب. بدأ الدين بهؤلاء الثلاثة، يعني فكر محمد ومال خديجة وسيف علي، يعني القوة والمال والفكر، انطلق بهما الإسلام وبدأ بهما الإسلام. وإذا به دين ينتصر حتى وصل إلى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا بماذا؟ بجهد رسول الله، بتعب رسول الله، بأذى رسول الله، بمعاناة رسول الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كل المعاناة ليل مع نهار. أب اليوم رب للأسرة، إذا يجيب لهم خبزة ويخلي أولاده يتعلمون يريد حقوقه كاملة، يقول لهم أنا تعبت جازوني. أب أدى الأبناء حقوقهم في ذمته، يعلمهم يكبرهم، يريد مجازات. هذا كله في عرف الإنسان موجود. هل جزاء الإحسان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يريد شيء، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. ورسول الله من وقت مبكر كان كثير البكاء، كثير البكاء. نكمل غدا إن شاء الله باقي البحث. النبي كان كثير البكاء، لا سيما إذا جلس في حجره الحسن والحسين. ما ندري الليلة نعزي من؟ نعزي رسول الله أم نعزي فاطمة؟ لا ندري. الليلة قلب فاطمة مفجوع، الليلة فاطمة قلبها غير مستقر، الليلة فاطمة لا تستقر أبدا، بالحجرة تروح وترجع. زين، إيش قد عمرها فاطمة؟ قد عمرها الامرأة الكبيرة؟ زين، شي مثل لها رسول الله؟ رسول الله من وقت مبكر كان على استمرار الدمعة غير منقطعة. تدخل أم سلمة على النبي والحسين بحجر النبي، رسول الله يبكي. ما يبكيك يا رسول الله؟ إيه، إذا تريد تبكي ابكي من تقصيرك، ابكي من تقصيرك وابكي على رسول الله اللي يتحمل هذا الأذى، الأذى الكبير. الحسين بحجره، تدخل أم سلمة فترى أثر البكاء على رسول الله. ومحمد وحسين، يا رسول الله ما يبكيك؟ قال يا أم سلمة، الآن كان جبرائيل عندي، أخبرني أن ولدي الحسين يقتل بأرض تسمى كربلاء، تقتله جماعة تدعي أنها من أمتي، لا أنا لها الله شفاعة. زين، النبي شي يسوي؟ يحول القضية إلى واقع، ما يخليها فقط إخبار غريب، يحولها إلى واقع من وقت مبكر. أم سلمة احتفظي بهذه التربة، إن رأيتيها تفور دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. هذا الكلام إخواني قبل 50 سنة من واقعة الطف، الحسين في عمر الصبا. أم سلمة يوم العاشر من محرم رأت رسول الله بالرؤيا وهو باكي، باكي رسول الله ودموع على خده، لكن رأته ناشرا لشعره صاحب عزاء. قالت ما جرى يا رسول الله؟ قال يا أم سلمة لقد قتل ولدي الحسين. النبي كان يعيش المصيبة من وقت مبكر، من وقت مبكر، وكان دائما يقبل الحسن من فمه والحسين من نحره. فيأتي الحسين إلى أمه فاطمة يقول له أمه شمي فمي، هل فيه رائحة كريهة؟ قالت لا يا بني، رائحته أطيب من المسك. قال أمه لطالما جدي يقبل أخي الحسن من فمه ويقبلني من نحري. قالت يأتي جدك فنسأله. جاء رسول الله واجتمعت الأسرة، أسرة الوحي وأسرة الطهارة. قالت أبا الحسين قد أخبرني، قال بني فاطمة إني قبلت كل واحد منهما في موضع قتله، موضع موته، موضع رحيله. الحسن يقتل مسموم، والحسين يذبح كما يذبح الكبش. قالت أبا الحسين يذبح؟ قال بلى، في زمان خالي مني ومنك ومن أبي ومن أخي. يعني قدر المسألة، النبي بكى من وقت مبكر. ثم اجتمعت الأمة على كيد النبي، ويتمرض النبي مرضه الأخير، الله، ويبقى النبي في مثل هذه الليلة يعيش الاحتضار. يا رسول الله، إخواني، الزهراء موجودة وعلي موجود والعباس عم النبي موجود، والنبي يغمى عليه ساعة ويفوق ساعة. إخواني أخواتي، بينما رسول الله مغمى عليه طرق الباب، فنادت الزهراء: من الطارق؟ قال: غريب. قالت: ماذا تريد؟ قال: أريد رسول الله. قالت له فاطمة: رسول الله مشغول عنك الآن. فذهب ولم يأتي. ثم بعد أن أفاق رسول الله طرق الباب، قال: بني فاطمة افتح الباب. قال: بني فاطمة افتح الباب، إنه ملك الموت. بني فاطمة، هذا ملك الموت، هذا هادم اللذات، هذا يا مرمل النساء، يا هذا ميتم الأطفال، يا بني فاطمة، بني فاطمة، كرامة لأبيك استأذن ملك الموت. ولم يستأذن على أحد قبلي ولا على أحد بعدي. دخل ملك الموت إلى الدار وهو يقول: السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. باشر نكمل المصيبة، باشر، بس ابقى وياي ابقى. ثم التفت نبينا محمد، التفت رسول الله إلى علي، قال: يا علي اعطني يدك. مد علي يده، قال: بني فاطمة اعطني يدك. وضع رسول الله يد فاطمة بيد علي. وقال: يا علي، فاطمة وديعتي عندك. وكان يغمى عليه ساعة ويفوق ساعة. باكر نكمل المصيبة هنا. الأن مالتك الأن. الهادي على فراش المرض ويدير بالعين. الليلة ليلة الأنين بويا، ليلة الأنين، ليلة رحيل رسول الله، رسول الله على فراش الموت. الهادي على فراش المرض ويدير بالعين. ويما الوديعة فاطمة والحسن وحسين. وحيدر تهلم دامعه ويصعد انفاس. واحنا ونحن عليه خاطب عمه العباس. ويقول وصبنا يا إبراهيم هالناس. قال له يا عم انت عقب عيني ضعيفين. اسمع وانحنت ليهم الحسن والدمع حما. تنادي يا ابونا راح عزنا ولده هرما. ابويا يا ابويا تدور علينا بعدك الفرصة هلمذال. تسور بطلب زارات بدر وأحد وإحنا. قالها وفتح عيناه وقوان ونا خفية. الله يعينك أن الفاطمة. الله يعينك يا الوديع على الرزية. اسمع وصيت يا زهرة ولا تفيد الوصية. ابويا اسمع هالبيت هذا اريد عنا حتى تسمع جوابه. وصيت يا زهرة ولا تفيد الوصية. ابويا ملزوم بين الباب والحائط تطيحي. وانتي تلحقين بعجل والضليع مكشوف. يا ابوي من بعد عيني يا الوديعة ما تعيشي. اسمع السبطين خليهم عن شمالي وعن يميني. قصدي اودعهم وريدي ودعوني. ابويا الله يساعدهم على جور المعادي. اسمع راح يفصل النبي. اسمع يقاسي من الدنيا الحسن كثرة محنها. سموم الذي بكبده تصير شطور منها. يا ابويا وبطشت منهم دسايس يوم صفيه. اسمع ويوم الشهيد حسين من اعظم الايام. اسمع يا ابوي للحسين هاي الأمنة للحسين. وين الشباب؟ ويوم الشهيد حسين من اعظم الايام. فوق الترب عريان يبقى بغير تجفيه. أن وين كربلاء؟ أن لكربلاء لرسول الله يبقى ثلاثة أيام من حول رجاله. صدر الخيل ودوس صدر الخيل وتتبدد وصالة وتذبح أطفالة وتسلب عيالة. لذلك خرجت زينب بريد صوت، وين الشباب؟ هذا الصوت قول لرسول الله، اصرخ لرسول الله. خرجت زينب يوم العاشر من خيمتها تنادي ومحمدا ومحمدا فرح رسول الله، ادخل السرور على قلب رسول الله. ايدك شيل ايدك، حسين يا الصرخة الليلة تختلف، حسين شو ماكو صوت شباب؟ يا حسين يا قتيل العبرات، الحريم الحريم بمكانهم، حسين يا حسين يا أسير الكربات. شباب وثق وثق وثق، حق أن تبكيك حزنا كل عين يا حسين، حق أن تبكيك دما كل عين. بارك الله بالشباب، فرح فاطمة، وثق وثق. لهف نفسي للجسوم العارية، حر قلبي للشفاه الذابلة، لم تذق ماء الفرات. أبدا حتى الممات. بارك الله بيك سيدي، أبكيك للشيب الخضيب. سيدي أبكيك للجسم السليم. لا تبرد لا تبرد لا تبرد. سيدي أبكيك للخد التريب. سيدي أبكيك منهوب الرحال. يا حسين سيدي أبكيك مسبي العيال. صوت صوت. وخرجت زينب تنادي، وسيبقى دوما ندائي. يا حسين يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على الدنيا العفو يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على الدنيا العفا ضربة واحدة يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على الدنيا العفا قوم قوم بارك الله بك سوي لنا سماطين بعدك على الدنيا يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على الدنيا العفا سيدي بعدك على يا نبي يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على يا نبي يا نبي صوت وين الشباب سيدي بعد يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على الدنيا العفا يا نبي بعد بعد يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على يا نبي يا نبي آية المصطفى سيدي بعدك على يا نبي الرحمة يا نور الرشاد يا نبي الرحمة يا نور الرشاد يا من باري نبعثك تنجي العباد يا من باري نبعثك تنجي العباد من الضلال والجهال والفساد من الضلال والجهال والفساد أنقذت أمة بجهل متخلفة أنقذت أمة بجهل متخلفة يا نبي الرحمة سيدي سيدي بعدك على يا نبي يا نبي الرحمة سيدي أنقذتها من دياجير الظلام أنقذتها من دياجير الظلام علمتها منهج الحب والسلام علمتها منهج الحب والسلام أو من بعد طول العداوة والخصام من بعد طول العداوة والخصام أصبحت بالمعتقد متآلفة أصبحت بالمعتقد إيه يا نبي الرحمة سيدي بعدك على يا نبي يا نبي الرحمة سيدي أنقذتها من دياجير الظلام أنقذتها من دياجير الظلام علمتها منهج الحب والسلام علمتها منهج من بعد طول العداوة والخصام من بعد طول العداوة والخصام أصبحت بالمعتقد متآلفة أصبحت بالمعتقد إيه يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على يا نبي يا نبي يا ما غفى جفنك ولا هانت جهود ما غفى جفنك ولا هانت جهود وانشرت أشرف رسالة على الوجود وانشرت أشرف رسالة زالت بمسعاك يا الهادي الحدود زالت بمسعاك يا الهادي الحدود ورايا وحدة على الوجود مرفرفة ورايا وحدة على الوجود ايه انا بيا يا سيدي يا نبي يا نبي الرحمة سيدي إيه ما غفى جفنك ولا هانت جهود ما غفى جفنك ولا هانت جهود وانشرت أشرف رسالة على الوجود وانشرت أشرف رسالة زالت بمسعاك يا الهادي الحدود زالت بمسعاك يا الهادي الحد ورايا وحدة على الوجود مرفرفة ورايا وحدة على يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على ايه يا نبي الرحمة راية وحدة ترفرف بشرق وغرب راية وحدة ترفرف بشرق وغرب جسدت أسمى المعاني بالقلوب جسدت أسمى المعاني لا فرق بين الأعاجم والعرب لا فرق بين الأعاجم إلا بالتقوى ونعم هاي الصفة إلا بالتقوى ونعم هاي الصفة يا نبي الرحمة يا نبي يا نبي وينك لا تبرد سيدي راية وحدة ترفرف بشرق وغرب راية وحدة ترفرف بشرق وغرب جسدت أسمى المعاني بالقلوب جسدت أسمى لا فرق بين الأعاجم والعرب لا فرق بين الأعاجم إلا بالتقوى ونعم هاي الصفة إلا بالتقوى ونعم إيه يا نبي الرحمة سيدي بعدك إيه يا نبي الرحمة يا نبينا لكن دار الزمان افترت علينا الأمور يا رسول الله يا نبينا لكن اندار الزمان لا عدالة ولا سلام ولا أمان لا عدالة ولا سلام والبعض أصبح يبات على الهوان والبعض أصبح يبات على الهوان والعدو يا المصطفى بينا اشتفى والعدو يا المصطفى يا نبي الرحمة سيدي يا نبي يا نبي الرحمة بينا يتشفى العدو ما يكتفي بينا يتشفى العدو ما يكتفي وشغلونا بالنزاع الطائفي وشغلونا بالنزاع النار فتنة يريدها ما تنطفي النار فتنة يريدها أصعب دينك يا نبينا موقفة أصعب دينك يا نبي إيه يا نبي الرحمة سيدي يا نبي يا نبي بينا يتشفى العدو ما يكتفي بينا يتشفى العدو ما يكتفي وشغلونا بالنزاع الطائفي وشغلونا النار فتنة يريدها وما تنطفي النار فتنة يريدها أصعب دينك يا نبينا موقفة أصعب دينك يا نبي يا نبي الرحمة سيدي يا نبي يا نبي سيدي صعب يا هادينا صعب يا الهادي علي الناس بحرج كلها تنتظر ويجي راعي الفرج كلها تتنظر يجي راعي الفرج يمتى نسمع غايب العترة خرج يمتى نسمع غايب بعد يمتى نسمع غايب ضاق بينا الصبر يا رمز الوفاء ضاق بينا الصبر يا نبي الرحمة يا يدي بعدك يا نبي الرحمة خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام وين الشباب على كيفك خدام خدام هالجمع يا فاطمة متحمسين هالجمع يا فاطمة سجلي أسماءهم باسم الحسين سجلي بهالقسم يا فاطمة ما ترفضين هالقسم والحضور زينب احنا مسجلين والحضور خسران كل من يضدك فاطمة خسران خسران كل من خسران صوت خدام خدام أم خدام نبقى الفاطمة خدام هل عزا وهل طم ما ينتهي هل عزا وهل طم بعد هل عزا احنا اقوى من الجبال تنفني احنا اقوى ما يغيرنا جسمه يا علي ما يغير للموت للموت نخدم فاطمة للموت وين الشباب للموت خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام يا الله يا الله اخواني كل من بمكانه ثمرت هالدعاء والاستجابة والليلة ضيوف عند رسول الله وبحق مصيبة رسول الله وبحق دمعة فاطمة الليلة صوت واحد شبابنا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه شبابنا بصوت واحد نساءنا بصوت واحد اللهم كن لوليك باب الحسين إخواني أخواتي خدمة بسيطة قبل لا تدعي اعتذر من رسول الله بداخلك قل رب اعذرني ورسول الله اعذرني من كل تقصير وأطلب من رسول الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة شافي كل مريض اقض دين كل مدين اقض حاجة كل محتاج ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين طلبوا حوائجكم أخواني طلبوا حوائجكم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة توجد إحدى النساء مصابة بفشل كلوي وهي محتاجة للمساعدة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله كما تسألكم الدعاء ورد العافية إن شاء الله لا تنسون حوائجكم أخواني اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم اغفر لوالدي اغفر للمؤمنين والمؤمنات. لا تنسونا وياكم للدعاء اخواني اخواتي، ادعونا وياكم بحسن العاقبة. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والايمان، اموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.